بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زلنا نعرض لأسباب النصر على العدو كما ذكره الله تبارك وتعالى في ثنايا الكلام عن غزوة أحد، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم بعد ذلك تكلم عن الفواحش عامة، وإنما خص الربا بالذكر والتنويه لخطورته، وأنا لا أعلم معصية كبيرة من المعاصي فشت في الناس مثل الربا، فلم يفشوا الزنا ولا شرب الخمر ولا المخدرات ولا القتل مثلما فشى الربا. والسبب في ذلك أن المؤسسات العامة تتعامل به وصار قانونا، والدولة إذا تبنت شيئا صار عاما على أفرادها. ووجود البنوك هو أعظم عوامل انتشار الربا. فإذا أضفت إلى ذلك أن الربا من أعقد المشكلات الفقهية عند العلماء، فما بالك بالعوام؟ لأن العلماء يختلفون في علة الربا ما هي، وعلى معنى هذا الاختلاف فتجد بعض العلماء يحل شيئا ويقول العالم الآخر هو ربا. فباب الربا مشكل عند أهل العلم، فما بالك بالعوام؟ فلأن المؤسسات العامة بنيت على هذا فشى هذا الربا الذي هو من أكبر الكبائر بالنص والإجماع. وإما نظرت وتأملت في آيات الربا في سورة البقرة وجدت في النظم عجبا، ذلك أن الله عز وجل قبل أن يفتتح أبواب الكلام عن الربا وفي أثناء الكلام عن الربا وفي خواتيم الكلام عن الربا ذكر به وبتقواه، وحط على الإنفاق الماحق للربا من أصله. تأمل هذا السياق العجيب. قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم رجع إلى الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ختمها بقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. إذا افتتح الآيات بالحث على الإنفاق، ثم كان في وسط الآيات بالحث على الإنفاق أيضا وآتوا الزكاة، ثم ختم الآيات بتقوى الله والأمر به كما قال عز وجل في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. هذا الحق والتهييج الإيماني على ترك الربا له دلالته البالغة، لأنه لا ينجيك من الربا إلا الإيمان، والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. من ذا الذي يكره المال ويكره الابتزاز من المال والدنيا جميعا مبنية على المال؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم الرجل وقلبه شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء، يكره الموت ويحب المال. فهذه النفس التي تسمع في الاستزادة من المال داء وبيل يعيش بين جوانحك، والربا أصله الزيادة، الزيادة بغير عوض، مئة جنيه بمئة وعشرة، أين العوض؟ لا عوض، وهي زيادة مضمونة، لهذا طمعت فيها النفس، فلا ينجيك منها إلا الإيمان. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين، افتتح بالآية بذكر الإيمان وختمت بالتهييج على الإيمان، لأنه كان في أساليب العرب إذا أراد الواحد أن يستثير نفس واحد يقول له: إن كنت رجلا فافعل ذلك. فكأن قوله تعالى إن كنتم مؤمنين تهييج، قد يكون الإيمان ساكن ساكنا عند إنسان ما، فهذا يهيجه: إن كنت مؤمنا حقا فذر الربا. ويرحم الله عمر بن الخطاب الذي قال كما رواه عبد الرزاق في مصنفه: تركنا تسعة أعشار الحلال لباب من الربا. تسعة أعشار الحلال تترك بسبب عشر ربا، وطبقوا هذا تطبيقا عمليا اولهم عمر بن الخطاب. فحدث كما روى البيهقي في سننه عن محمد بن سيرين ان ابي بن كعب رضي الله عنه اهدى عمر بن الخطاب ثمار فاكهه من بستان الله فردها عمر، فقال له ابي: اترد علي ثمرتي وانت تعلم انني من اطيب اهل المدينه ثمره؟ لماذا ردها عمر؟ لانه كان اسلف ابي بن كعب 10,000 درهم، فخشي ان تكون الهديه في مقابل القرض، مع ان هذا لا باس به ما لم ينص عليه في اصل القرض، لا باس به، لانه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذ صاعا ويرد صاعين، ويصف ذلك بحسن الاداء. الاصناف السته الربويه التي يدخل فيها الربا: الذهب، الفضه، الملح، التمر، الشعير، البر والقمح. ودي الاصناف السته التي يدخل فيها الربا بالاتفاق، لان عصب الدنيا عليها، فأي لعب فيها يضيع حياة الناس، لذلك نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اقترب رجل منك صاع دقيق ولم يشترط عليك شيئا، أو اقترب منك 1,000 جنيه ولم يشترط عليك شيئا فأحببت أن تردها إليه فرددتها 1,100، فهذا جائز بل مستحب، طالما أنكما لم تتفقا في أصل العقد على الزيادة. جاي ياخذ 1,000 جنيه، ما تقولوش شرط ترجعها 1,100. لو اشترط في اصل القرض صار ربا، لكن اعطني 1,000 جنيه الى ميسره، اخذتها ثم احببت ان اكافئ هذا الانسان لانه وقف بجانبي في وقت المحنه وانا برد له 1,000، رددت له 1,100. هذا مستحب وهذا من حسن الاداء، وده معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض صاعا من شعير يرد صاعين، برغم ان الشعير من الاصناف السته الربويه كما ذكرت لكم. فعمر بن الخطاب خشي ان يدخل تحت القاعده المعروفه التي اسسها هو واصحابه الكرام اخذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فخشي عمر بن الخطاب ان تكون الهديه دي من اثر القرض، اذا القرض جر له نفعا وهو الهديه، فردها، برغم ان عمر بن الخطاب لو اخذ الهديه لما كان عليه اي شيء، طالما لم يشترط في اصل القرض شيئا. هذا مثلا في مزارع السمك ياتيني كثيرون يقول: اذهب لمده من المكاتب، يقول لي: انا على استعداد ان انا اديك 50,000، 100,000، 200,000. نظير 5% عموله وتجيب السمك للمكتب بتاعي اوزعه، هذا ربا الشر. هذا قرض، انت ما دخلت مشاركة ولا تجارة، انما اقرضت. فالقرض يجب ان يكون حسنا، ليس فيه زيادة ولا اي اشتراط منفعة، وليس اشتراط المنفعة يعني ان يكون مالا، لا، لو قلت له اقرضك 1,000 جنيه نظير أن تهدم لي هذا الجدار، أو نظير أن تذهب إلى السوق فتشتري لي كذا وكذا، كان ربا. ينبغي أن يكون القرض حسنا. فعمر بن الخطاب رد الهدية، وهذا من الحلال، داخل من ضمن التسعة عشر التي تركها خوف أن يدخل على الربا. وكذلك فعل معمر بن عبد الله وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم، قال لغلامه اذهب بهذا الصاع من البر، قمح يعني، فبعه واشتري به شعيرا. وكان طعامهم آنذاك من الشعير. طبعا القمح اغلى من الشعير، يعني صاع من قمح يجيب صاع ونص مثلا من الشعير. خلي بالك من وصية معمر، قال اذهب فبعه ثم اشتري شعيرا. الغلام ذهب قائل بادل على طول، فاتى بصاع وزياده من الشعير. فلما رجع ساله معمر عن طريقه ليه البايع، قال اني فعلت كذا وكذا، بدل على طول قبل ان يبيع. قال له ولم فعلت ذلك؟ اذهب فرده الا ان يكون مثلا بمثل. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر الاصناف السته الربويه، الذهب، الفضه، الملح، التمر، البر، الشعير، قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والورق بالورق، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والبر بالبر. ثم قال واذا اختلف الجنس فبيعوا، ذهب بشعير ماشي، شعير بملح ماشي، بر بقمح ماشي، اذا اختلف الجنس بيع. لكن الاشكال ان يتحد الجنس، يبقى ذهب بذهب، فضه بفضه، شعير بشعير، لكن شعير بملح ماشي. ما الذي فعله الغلام؟ ألم يبع برا بشعير؟ هذا جائز. ما الذي جعل معمر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن ذلك؟ قال معمر مخافة أن يضارع، أخشى أن يشبه الربا، مع أن هذا جائز ومع أن هذا حلال. وهذا هو مذهب الجمهور من اهل العلم، اذا اختلف الجنس فبيعه لا اشكال. ولا مع ذلك خشي ان يضارع، اي ان يشابه الدخول في الربا، فتركه احتياطا وورعا. وهذا هو عمل الايمان، العمل النتائج كلها الايمان. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، فيوم يخاف يترك شيئا من الحلال اذا داخله حرام، كما روى عبد الرزاق في مسنده عن يزيد بن عبد الله الخطمي انه اعطى غلاما 4000 درهم، وذهب الغلام ليتاجر في اصفهان، وبعدين بلغه ان الغلام مات، فذهب ليقبض المال فوجده 24000. فواحد كده همس في اذنه قال له الغلام ده كان يقارب احيانا من البيوع الربوي، يعني لم يكن شغله خالصا، احتمال يعني يكون دخل عليه شيء من الربا. فماذا فعل يزيد؟ اخذ 4000 وترك 20000 لهذه الكلمه. تترك 20000 مع انه كان يمكن ان يقول ما لم ياتني هذا من دليل قطعي او من خبر صحيح فانا في حلم، لكن هذا عمل الايمان. كما حدث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه على ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر كان له غلام يؤدي إليه خراجا. خراج حاجة زي الجزية يدفعها الغلام لسيده، العبد يدفع فيه نتيجة العمل، يعمل سيده له في المكتب بتاعه نصيب. فكان أبو بكر الصديق يأكل من خراج هذا الغلام، فأتاه الغلام يوما بخراجه فأكل أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا الخراج؟ فلوس انت عارفه لقيتها ازاي؟ قال: لا. قال: كنت تكهنت في الجاهليه لرجل وما احسن الكهانه فاعطاني هذا المال. تكهنت لرجل في الجاهليه يعني اشتغل كاهن ولا يحسن الكهانه. يقول له: افتح لي ايدك سكتك ضل، او انت هتروح في الحته الفلانيه والحته الفلانيه فيه خم كده لا يحسن الكهانه. قال له: طيب اتفضل يا شيخ، هو ده اللي انت كلته ده هو الخراج. قال: فادخل ابو بكر اصبعه في حلقه وقاع كل ما اكل، مع انه بعدما اكل لا جناح عليه، لكن الذي فعل هذا هو الايمان. لذلك نادى الله عز وجل المكلفين بصفة الإيمان في النهي عن الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. عايزين ندخل على هذا الأمر العظيم من آيات سورة البقرة، لأن النهاردة أباحوا التعامل مع البنوك بشبهات الجاهليين التي أهدرها الله عز وجل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إنسان ليس موزونا، إنسان عقله في عائق، يفكر في الحصول على المال بطريقة تشبه من مستمد الجد. شوف المشروع وتعرف ان ده مشروع، مش غير متزن، كلامه غير متزن، حركاته غير متزنة، كذلك المراد كالمشروع. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. وده الكلام اللي كثير من الناس يقوله: ما هو الفرق بين البيع والربا؟ الى هنا واحد. طب واحد ازاي؟ قال لك: 100 هتلفها ب 110 تقول لي ربا حرام. طيب بلاش، ال 100 جنيه دي ساشتري بها ثوبا وابيعه ب 110 اقول له حلال، يقول لي: ما هو الفرق؟ والعقل لا يفرق بين الصورتين، 100 ب 110 و100 ب 110. كل اللي حصل انك انت دخلت الثوب في الموضوع، فالعقل لا يفرق بين الصورتين. ده النقل. طب النسيئة، هذه 100 ب 110 لشهر، أمهل لك شهرا في السداد بس تجعله 110، ده ربا. طيب بعتك هذا الثوب الذي هو ب 110 لشهر، تقسيط بيع زي تقسيط كده، ما هو الفرق؟ تحرم الاولانيه وتحل الثانيه. هذا الكلام الجاهليين، ذلك بانهم قالوا: انما البيع مثل الربا، الاثنين زي بعض. فاجاب الله عز وجل بكلمه واحده: قال وأحل الله البيع وحرم الربا. خلص. أنا لست محتاجا إلى علة، لست محتاجا إلى تبرير، سيدي أمرني بذلك كما أمر آدم عليه السلام في الجنة ولوط الأشجار، قال كل منها جميعا إلا هذه الشجرة. ولما هو كده؟ الشجرة دي مثل أختها تماما التي تجاورها، كل من هذه ودع هذه. ليه هو كده؟ العلة الأمر، هي العلة الأمر. ولذلك دخل على الشيطان من مدخل ليس للعقل فيه مجال، قال له هذه شجرة الخلد، هي شجرة التفاح صحيح، واللي جنبها شجرة التفاح، بس دي شجرة الخلد. فأغراه فأكل للمزية، إنما الشجر متماثل وما فيش علة تفرق بين الشجر، لماذا آكل من هذه وأدع هذه؟ هو كده العلة الأمر. وهذا رد للنفس بالقياس الفاسد. ما الذي فعله إبليس أكثر من هذا؟ قال اسجد يا آدم، هذا أمر، فرد الأمر بالقياس. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقات النار على الطين أو الطين على النار ورد أمر الله. اسجد لآدم، هو ده العلة. فهمت أو لم تفهم؟ إذا ثبت النص انتهى الأمر، ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. قال لك حرام ولا يجوز أن تفلت المئة بعشرة، ولكن إن اشتريت بالمئة ثوبا أو أي بضاعة بعد مئة عشرة أنا أجيز لك ذلك. أليس هذا كافيا؟ أهل الإيمان يسلمون طالما ثبت الأمر عندهم من الله، إنما المدينة في قلوبهم ريب يقولون لا، لازم نقتنع، ولازم العقل يصيغها ويمررها، لأن دين الله عز وجل لا يخالف العقل. وبهذا ردوا قدر الله، إذا كان قدر علي المعاصي فلن يعذبني، كل حاجة دخل فيها الاعتراض، يجي له الأمر يعرضه على عقله، استساغه مرره، لم يستسغه توقف ورد. ولله در إياس بن معاوية أحد أركان الثلاثة يقول ما جاجلت أحدا بعقلي كله إلا القدرية. قالوا وكيف؟ قال قلت له ما هو الظلم؟ فقالوا أن يأخذ ما ليس له. فقلت لهم فالله له كل شيء، فانقطعوا. إجابة كلمة تساوي كتاب. ما هو الظلم؟ أن تأخذ ما ليس لك. فإذا كان كله لله فأي ظلم وقع منه؟ فانقطعوا. ويجد معاوية أيضا، جاءه رجل دسقان رجل بيعمل نبيذ وخمر والكلام، قال له قل لي التمر أحلال أم حرام؟ قال حلال. قال والكشوت؟ الكشوت نوع من أنواع النبات بيلقع مع التمر علشان يشتد الزبيب، اشتد بقى هذا النبيذ. قال له الكسوف حلال أم حرام؟ قال له حلال. قال له والماء حلال أم حرام؟ قال حلال. قال وضعت تمرة على كسوت على كسوت على ماء فصار لبيذا فقلت حرام. فمن أين الحرام ومفرداته حلال؟ فقال له أرأيت إن أخذت كفا من تبن فرميتك بها أكنت قاتلك؟ قال لا. قال أرأيت إن أخذت كفا من ماء فرميتك بها أكنت قاتلك؟ قال لا. قال أرأيت إن أخذت كفا من تراب فرميتك بها أكنت قاتلك؟ قال لا. قال فإن أخذت التبن فجعلته على التراب وعجلته بالماء وجففته ورميتك به أكنت قاتلك؟ قال نعم. قال كذلك. هذا كهذا مفرداته حلال اجتمعت فصارت حراما. وأنا أقول لك مثالا آخر يشبه ما قال إياس بن معاوية. هذا الطعام الذي تأكله حلال أم حرام؟ حلال. نجس أم طاهر؟ طاهر. فإذا أكلته ثم دخلت الخلاء أنجس أم طاهر؟ نجس. ما الذي نجسه وأكله طاهر؟ إذا دخلنا في التفريقات العقلية سنجد متسعا. ولكن أهل الإيمان لا يتوقفون على فهم العقل للنص. قد يكون النص غير معقول المعنى، أنت مأمور به على سبيل الاختبار، هو كده وخلاص. ليه؟ من غير ليه؟ هو كده. لا يستجيب إلى هذه القضية إلا أهل الإيمان. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. ما هو الفرق بين البيع والربا؟ أن الربا حرام وأن البيع حلال. كل هذا عن أمر الله عز وجل. فمن جاءته موعظة فانتهى فله ما سلف. أنا بذكرك النهاردة يا واضع مالك في البنك، وأقول لك قول جازم غير شاك ولا متنعت، فوائد البنوك حرام قطعا، لا ريبة فيها البتة، ولا نعلم عالما أتى بحلها قط، ومن أتى بحلها فليس بعالم. كل المجامع الفقهية في القاهرة وفي جدة وفي الكويت وفي الأردن وفي قطر وفي غيرها من بلاد المسلمين في الدورات الفقهية التي تعقد كل فترة أجمعوا على تحريم فوائد البنوك. أنا عايز أرجعك بقى للأصل اللي أنت رفضت كثيرا من السنن بسبب. لما كنا زمان نعرض اي سنة من السنن يقول يعني انت صح والناس كلها غلط. عايزين نصلي سنة المغرب القبلية، هو عنده كده المغرب غريب والمغرب جوهرة تلتقطوها الا اذان والاقامة في نفس واحد، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. فليه تحرمني ان انا اصلي ركعتين قبل المغرب؟ عايزين نصلي ركعتين قبل المغرب. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وسنه، يقول يعني انت اللي عرفتها وكل الناس دي جهله ما تعرفش. فجعل الحق بالكيلو بالكيلو، 100 واحد يوزن واحد. طيب انا عايزك تتدخل الاصل ده هنا بقى. كل المجامع الفقهية قالت تريد البنوك حرام، ما عدا أو اثنين أو ثلاثة. انزل انزل زي ما تنزل طول عمرك. يبقى كل دول ما بيفهموش، والاثنين دول اللي بيفهموا. فينبغي عليك أن تحذر عقاب الله، شيل أموالك في البنوك فورا عندما تسمع هذا الكلام. كان قلبك يتحرك بالإيمان، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. له ما سلف، العلماء لهم تفسيرين في هذه الآية. منهم من قال له ما سلف أي ذنبه ساقط، لما أكل الربا ليس عليه ذنب، والكلام ده فيه نظر. ليه؟ لأن المخاطبين بهذا هم المسلمون الأوائل الذين كانوا يراضون قبل نزول تحريم الربا، ومن فعل الشيء قبل نزول تحريمه فلا جناح عليه. ألا ترى أن الصحابة كانوا يشربون الخمر في صدر الإسلام، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال كنت أسقي عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله يا جماعة، حتى جاء جائل فقال حرمت الخمر، قلت أعطينا الخمر حرمت على ثلاثة مراحل لم تحرم دفعة واحدة. إذا كانوا يصلون وهم يشربون، فلما جاء تحريم الخمر لا يقال من شربها قبل ذلك فهو آثم، لا، لا إثم قبل التحريم ولا إثم قبل الإسلام. كان كافرا يراضي في الجاهلية، أسلم قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله. فممكن واحد يقول والله الكلام ده جميل، لكن في مشكلة، والمشكلة في حديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت أعمالنا في الجاهلية أن يؤاخذ بها؟ فقال له من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بها، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فالحديث معناه أنه قد يؤاخذ بفعله في الجاهلية، مع أن الله عز وجل قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. جماعة السطحيون اللي هما برضو بتعولوا أول حاجة يعملها يتغمض يقول الحديث ده موضوع على النبي، عايز الحديث ده كده ده رواه البخاري ومسلم، يقول يا رب إن شاء الله يكون رواه لي مرة واحد أم لو رواه جبريل. أوه ليه؟ قال لك لأنه مخالف للآية، وإذا تعرض القرآن والحديث جاء القرآن طبعا. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، تنص قطعي يؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يجب ما قبله. طيب ما ننظر ماذا قال أهل العلم في تأويل هذا الحديث. قال أهل العلم لا نعلم معنى لهذا الحديث إلا أن تكون السيئة الواردة في الحديث هي الكفر. يبقى نفهم الحديث على المعنى الثاني، من أحسن في الإسلام أي دام على إسلامه ومات مسلما لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أي كفر بعد إسلامه أخذ بالأول والآخر، لأن الردة تسقط العمل، تسقطه كما لو لم يفعل شيئا وبقي على كفره الأول. بل بلغ من رحمة الله عز وجل أن من فعل خيرا في كفره فأسلم وظل على عقد الإسلام حتى يموت أعطاه الله عز وجل جزاء ما أحسن في الجاهلية وهو كافر. الدليل على ذلك حديث حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله، كنت أعمل أعمالا في الجاهلية، كان يعتكف في المسجد الحرام، كان يقرأ الطريق، وكان يتفضل، أذلك نافعي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلمت من خير. أي إذا كفر بعد إسلامه أخذ بالأول. ولذلك الإمام البخاري وضع هذا الحديث في كتاب المرتدين ليدلك على أن هذا الحديث المقصود بالمرتد، وليس المقصود به أي رجل يسيء إساءة بمعنى يعصي أي معصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها احتجت بهذه الآية: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. جاءتها امرأة أبي إسحاق السبيعي واسمها العالية، قالت: إن زيد بن أرقم رضي الله عنه وهو صحابي جليل اشترى جارية مني ب800 إلى أجل، ثم باعنيها ب600 نقدا. فقالت: بئسما شريت واشتريت، ابلغي زيدا انه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب. فقالت: يا ام، افلا اخذ راس مالي؟ قالت: لا باس بذلك. ثم تلت قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. البيع ده هنتكلم عليه بعد قليل، لأنه فاشل في المسلمين بيع العينة. نتمم الكلام على المعنى الثاني من فله ما سلف. فله ما سلف ليس معناه ما سلف من أكله الربا قبل الإسلام، الكلام ده ضعيف. المعنى الثاني هو الصحيح: فله ما سلف من أكل الربا ولا يرده إلى الذي راض معه. هذا معنى الكلام. رجل لم يكن عالما بالتحريم أو بأن هذه الصورة ربا أو كان كافرا، لا نلزمه أن يرد الزيادة التي أخذها من الربا إلى صاحبها، خلاص له ما سبب. لكن من وقت علوم من وقت علمه بالتحريم لا يحل له. باب العين اللي احنا تكلمنا عنه من قليل، رجل يشتري سلعة من رجل الى اجل شهر شهرين سنة سنتين، زي ما بيسموها نظام الحر، يحرق البضاعة. بس حرق البضاعة ده على نوعين، في نوع منه حرام قطعا ونوع مختلف فيه والراجح حله. رجل عليه شكاية ولازم يسب وإلا هيدخل السجن، مفيش فلوس، يعمل ايه؟ يروح اي محل سيارات يشتري سيارة بالقسط، السيارة بمئة ألف ياخدها بمئة ألف ويطلع يبيعها بثمانين نقدا ويقبض الثمانين ويسب. كل الصفر شهر شهرين ثلاث شهور على ما يحل معاه الدفعة الثانية أكون مضطرف. هي دي الصورة الجائزة، تشتري العربية والسيارة من محل يبيعها لواحد ثاني خاص، خلاص ده كما قلت مختلف فيه والراجح حل، ويسميه العلماء بيع التورق. طيب لو هو راح لصاحب المحل فقال له انا عايز اشتري العربيه دي بمئة الف لمده اربع سنين، بعد ما اتفقوا عن البيع قال له بقول لك ايه، طب ما ابيعها لك ثاني وتديني 80,000 او 70,000 اللي انا محتاجه. فاذا وافق فهذا بيع العينه، انك انت تشتري البضاعه بالاجل وتبيعها نقدا لنفس الذي اشتريت منه، ده محرم وهذا سبب الخراب. قال صلى الله عليه وسلم كما رواه ابو داود وغيره من حديث ابن عمر، اذا تبايعتم بالعينه بالصوره دي واخذتم اجلادا فقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. تعرف اللي بيشبه المسألة دي مجرد شبه، يعني ما يقع فيه أكثر نساء المسلمين لما يروحوا محل الذهب عشان تغير الذهب القديم وتجيب ذهب جديد. ايه اللي بيحصل في المحلات؟ تلوز الهوشة دي وزنها، الهوشة دي 20 جرام. طيب انا عايز اشتري الغويشة دي، الغويشة دي 20 جرام. طيب الفرق كام؟ قد كده. طب هذا هو الربا بعينه، لا يحل مطلقا هذه الصورة من البيع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، مفيش حاجة اسمها ذهب جديد وقديم، كله في ميزان الشرع ذهب. فيبقى 20 جرام بعشرين جرام وقع الفرق، هو ده الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل لا يزيد ثلث واحدة. طيب طب نعمل ايه؟ قال لك تدخل الاول تبيع الذهب القديم وتقبض الثمن وتمسكه في ايدك، يبقى تمت البيع الاولانية. اشتري بقى، اشتري شراعا جديدة. هو يقول لك طب ايه العقل بيقول انه لا فرق ان تكون النقود في يدي او في درج المحل، هو البيع يعني هو المصطلح هياخدها ويطير. طب ما هو راجل معترف ان انا ليا عنده 500 جنيه. ما هو الفرق؟ انتم ظاهريون. انتوا بتاع بتتزككم. شايل شغلانه. نفس كلام المشركين. انما البيع مثل الربا. ايه الفرق؟ ما ورد في الجواب عن هذا الكلام هو عينه الذي ورد في الجواب عن هذه الشبهه. تاخد فلوسك في ايدك عشان يبقى فيها البيعه تامه. واقول لك شيئا اخر. اخرج من المحل ولو ان تقف على الباب ثم تدخل. طب ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ان بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فاذا تفرقت الابدان فقد تم البيع. لو انت عايز تبيع وتخلص. طب واحد متردد يقول لك ابيع ما بيعش. خليك واقف. لان وقوفك في المحل يجعل لك رخصة في ان ترجع في البيع. ممكن يخطر على بالك واحد ما بيعت وكان تقول معلش يا عم انا راجع في البيع. ما يقدرش يقول لك لا انت بعت. شرعا طبعا. خلاص؟ لكنه اذا خرج من باب المحل وقف على الرصيف فقد اطرقت الابدان وتم البيع. تصبح المسألة كلها في يد المشتري. هو بقى يرجع لك ما يرجع لك هيرجع له هو. لكن انت لا تلزمه اذا تفرقت الابدان. خلاص؟ اذا كده تم البيع كله. تدخل بقى تشتري اللي انت عايزه. بعض علمائنا علشان يدفع الوصفات عنك وما تعودش تقول طب ايه الفرق؟ ما هو ترجي المحل زي ايدي. قال لك بيع في محل واشتري من محل اخر. عشان الوصفات بتاع بيع العينه والكلام ده تبقى راحت من عندك. لكنك اذا فعلت ما ذكرته لك لم يكن عليك جناح. فعلى جميع المسلمات المؤمنات ان يتقين الله عز وجل ويحذرن هذه السوره من البيع. من بيع الذهب. فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ومن عاد بعد علمه بالتحريم ووصوله كلام الله عز وجل فاولئك اصحاب النار وفيها خالدون. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اعطنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وفئات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا واخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما ذكرت لكم فإن الله عز وجل جعل مقدمة وواسطة وخاتمة لآيات الربا. والمقدمة والواسطة فيها حل لإشكال الربا من أساسه. فإن لم ينجع هذا فعليك بخاتمة الآيات، ألا وهو قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذا لم يهيجك البر والإحسان والإشفاق على أخيك فاتق ذلك اليوم. وقد ذكر جمع من العلماء أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببضعة أيام، وأقصى ما قيل فيها ب21 يوم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وانظر إلى ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يقول: كنا نعد المقرض بخيلا، إنما كانت المواساة. المقرض بخيل ليه؟ لأنه شايف أخوه عايز وشايف أخوه محتاج، واللي ما يشوفش بالغربال أعمى، ومع ذلك يا أخي لم يهيج قلبه حاجة أخيه ولا صعب عليه لحد ما قال له سلفني. انما كانت المواساة. عمر الخطاب رضي الله عنه يقول حالتهم هم زمان كانش حد يعني ايه يستنى لما حد يقول له خذ، انما كان الغالب عليهم اول ما يشوف اخوه محتاج كان يوسيل المال، يطلع المال هذا يقول له اتفضل فك الزنقه بتاعتك. كنا نعد البخيل مقرض بخيلا انما كانت المواساة. وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لقد جاء علينا يوم وما احد احق بديناره من اخيه. الفلوس فلوسك صحيح لكنها ملك اخوك لو عزم. فقبل ما ربنا عز وجل يتكلم عن الربا: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينفقون أموالهم بالليل أي في مقابل سرها، وعلانية في مقابل النهار. فلا جناح عليك أن تخرج مال الصدقة أو مال الزكاة جهرا إن كنت تعمل الرياء على نفسك، ولو فعلت ذلك كنت ممدوحا. قوله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتبطوها وراء فهو لكم. يبقى كلمة فهو خير لكم فهمنا منها أن المقطع الأول تتمة المعنى فهو خير له. يبقى المعنى كأنك الآن إن تبدوا الصدقات فنعما هي وهي خير لهم. لمين؟ للفقراء. ليه؟ لأن أهل الإيمان يتنافسوا في أعمال البر، فلما أنا أشوفك تطلع المال للفقراء فأقول طيب هو أحسن مني في إيه؟ طب هو بيتقرب إلى الله ولا أعمل إيه؟ فيهيجني هذا المنظر على ان اخرج ايضا من مالي للفقراء. يبقى خير للفقراء ولا لا؟ يبقى خير للفقراء. فان خشيت الرياء على عملك فأدي الزكاة او أدي الصدقات برا فهو خير لكم. تمام؟ يبقى ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فلما يكون الانفاق ليل ونهار كيف تجد فقيرا؟ هو اللي بياخذ بالربا ده، ما الذي دعاه الى الاخذ بالربا؟ الحاجه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في نص ايات الربا ايه: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه. اللي فك اشكال الناس جبايه الدوله لاموال الزكاه هتحل كل الاشكالات، لكن فرض الضرائب بالصوره الغاشمه الموجوده دي حرام، اذ لا يحل من اموال الناس الا ما كان عن طيب نفس. ولا يجوز في أموال الناس إلا الزكاة فقط. فإن لم تكفي الزكاة وبدا للأمير أو للوالي أن يفرض على أموال الناس بعض المال ليوفي حاجة البلد جاز له ذلك بشرط ألا يكون قانونا دائما، إنما يكون عند الحاجة. والكلام ده يشمل الأمير والمأمور، ما يتخذش الضرائب من الفقراء والصغار ويطرق الحيتان الكبار لهم عليهم عندهم مليارات لا يودون شيئا منها، لان دوافل ويعرف ازاي يتصرف، وعنده مكتب من المحامين المستشارين يلعبونه بالقوانين ويستشكلونه في اي نقطه في القانون. اللفظه دي تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، ممكن ندخل ونلعب باللفظه دي. على ما بقى قضاه الدوله يعملوا استشكالات، ودول يعملوا استشكالات، يكون يا مات المختلف يا ماتت العضويه يا اي حاجه حصل. ها زي الراجل الامير الايام المماليك جاب واحد شيخ قال له الحمار ده عايز يقرا منه. ازاي يا معالي الباشا؟ هو كده. قال له خلاص معاليك اديني 40 سنة وهيقرا منه. فلما خرج قال له ايه اللي انت بتعمله؟ قال له 40 سنة بيحكوني انا مات يا الحمار مات يا هو مات. ها أو ده ثغرة يدخل منها وخلاص وخلص اللي ايه خلص المسألة. فدول ما يسعوش ويعرفوا ازاي يتلفوا. والمسألة تيجي فين؟ في اللي عنده كشك واللي عنده محل كده الأرفف بتاعتها قاع فضفض ما عندوش حاجة بيدفع، والغير كده 99999 يا بيتهرب من الضرائب يا نفسه يتهرب من الضرائب. ليه محدش عنده قلب كده يدفع؟ الكل حاسس ان هو بس اللي بيدفع، الكل حاسس ان القوانين دي معموله لمصلحه شله من الناس. حتى لو ما كانتش معموله كده هو عنده الاطماع ده. بخلاف الزكاه الذي فرضها رب العالمين، واي من ادم مهما ابتعد عن حظيره الايمان عنده النقطه كده العلقه اللي في قلبه اللي بتشد برضه للايمان، قلبه يوجعه. احد اخواننا بيقول كنت في حوالي 20 سنه كده في شارع الهرم، لقيت واحد طالع من كازينو مخمور وواحد بيتنده على باب الكازينو وواحده بتشرب. حسنا لله اللي اديلها. طب اديلها ازاي؟ ده انت لسه بتكرع عدو وعارف ان الخمر حرمها الله. ده المعرفه تحريم الخمر ده من العلم الضروري الذي يستوفي علم الكافه، الصغير مع الكبير والجاهل مع العالم والام مع المتعلم والذكر والانثى والحر والعبد والطويل والصغير، كله عارف ان الخمر حرام. فهو قطعا لما دخل الكاذب اهو وطفح عارف ان ليه؟ عارف ان الطفح ده حرام، ومع ذلك يقول له حسنا لله يقول له الدنيا. عنده حته كده يبعد وممكن الحته دي تجره تاني. فلما يقال بقى اسمع الذكر، وكثير من الناس يقولوا والله بقى لنا سنين طويله لا زكينا ولا عملنا حاجه ومش عارف اخلص من الذنب ده ازاي. طيب قول لي انت راس مالك من اول ما بدات تشتغل كان ايه؟ يقول ما اعرفش. احب التقريب يقول طيب حقوله زياده شويه. ها؟ من باب الاحرف يعني. من باب الاحرف. يقول لك طيب اعتبرها كذا. نحسب الحزبه نقول عليك في السنه الاولى 570 جنيه وخلوهم 600. عمر تشوف حد يقول الكلام ده مع الضرائب؟ واحد يقول له عليك ضريبه 600 يقول له خليها 700؟ طب يعمل صعب يقول له ده انا غلبان ولا انا اكل، ويجيب شهاده فقر وشهاده شحاته وشهاده بتاع عشان يطلع من الضرائب كمان. ولما يطلع ويقسم المساله على شرايح يطلع منتشر مبسوط يقول لك كانت الضريبه عليها 3000 خليها 100 جنيه بس. مش اللي يحصل؟ لا في الزكاه بقى العدل. إذا ينبغي على الدولة أن تستثمر هذا العمل الإيماني في الغنى. ستمتلئ الخزائن عن بكرة أبيها لو وجابوا الزكاة من الناس. والزكاة حق الله في المال، يجب على ولاة الأمور وجوبا أن يجبوا الزكاة من الناس، ومن امتنع قاتلوه ولو قتلوه عشان يؤدي الزكاة زي ما فعل ابو الصديق رضي الله عنه مع الجماعة اللي ما رضوش يؤدي الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآتوا الزكاة أنك العلة ده عشان الغيبة ده يطلع خالص ويمشي ادفع الزكاة. ومش هيدفع الزكاة إلا موت خايف يعذب بين يدي الله. والله العظيم الورقة ما يستاهلوا من لي إذا كنت هتدخل جهنم أو ستقف بين يدي الله عز وجل عشان تحاسب عن كل من لي. يتهلى بيه ابنك ولا اخوك ولا ابن عمك ولا الكلام ده ليه؟ انا اولى بمالي، انا اللي جمعته وانا اللي تعبت عليه. يبقى لما تدفع الزكاه وتعمل لنفسك برنامج صدقات وان كان قليلا، كل حاجه حطها هنا وراح تحتاجك على طول، ما تروحش تحتاج واحد تاني. انما المال اللي بتجيبه بيطلب يحتاج ورق ويطلع من حسابه. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه أو مال وارثه؟ قالوا: بل ماله يا رسول الله. قال: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. إذا لما كنت تبقى راجل عاقل تعبت وشقيت والكلام ده، فاللي يستحق الميراث في الدنيا منك إذا مت ما بترضاش تديهم من المال وتقول له شاعي شاعي شاعي وتعب شهاده وتعرف دولك ازاي وما يرضاش الدين. واحد مثلا عنده كخلفه كلها بنات، يبقى الميراث ده هيروح لناس تانيين. واحد ما عندوش خالص، يبقى الميراث رايح لناس تانيين. طب الناس التانيين دول اللي هم انت حارمهم من الميراث في الدنيا ومش راضي تديلهم، سيقول اليهم الميراث غصبا عنك ورغما عنك. يبقى كانك انت كنت شغال مرمطون محتمل، ودي النهايه. يبقى التفكير بقى بالزكاه الاول خالص قبل ما ندخل في الربا، التفكير بالانفاق بالليل والنهار سرا وعلانيه كاني بتعطر الفلوس. فاول ما تعطر الفلوس المراد مش هيعرف يشتغل. يشتغل ليه؟ المجتمع كله كوماكسي وبياكل وبيشرب ومعاه فلوس بسبب التراحم الموجود ده. ما زي ما عمل عثمان بن عفان في بئره كما ورد في بعض الروايات، لما لقى واحد يهودي عنده بير ومتحكم في المدينه كلها ويوم الجرجل الميه يبقى بكذا ويعلق كذا والناس لا غنى لها عن الماء، لا غنى لاحد عن الماء. والنهارده اللي بتعمله اسرائيل المعاهدات الموجوده مع الحبشه والمعاهدات الموجوده مع تركيا عشان يموتوا بلاد المسلمين. ليه؟ لان ميه النيل جايه لنا من اثيوبيا من حرشة، فعاملين هناك سد وهيعملوا بحيرات وقنوات فرعية علشان يطيروا فيها المية ويحرمونا يحرم المية من نصيبنا. يوم يطلع يقول لك ايه؟ ما يقدروش يعملوها لان القوانين الدولية بتقول الانسبة المياه لمصر كذا والسودان كذا والحبشة كذا. دولية ولية ايه؟ ها؟ بيعملوا كل حاجة عين عينك وما بيهمهمش حد. ده محمد البلادي ومدير الطاقة الدولية لما راح اسرائيل امبارح، واسرائيل طبعا رافضة انها توقع على قرار منع او حظر انتشار الاسلحة النووية، انما منطقة الشر الاوسط كلها وقعت كله، والمفاعلات النووية عندها للاغراض السلمية من توليد الكهرباء وغيره، انما انتاج رؤوس نوويه ممنوع واجبروا على التوقيع. اسرائيل قالت لا، مفاعل ديمونه فيه 300 راس ذريه بتترتب على مقدمات الصواريخ البالستية اللي وصلت من كام سنة لموريتانيا. موريتانيا دي دولة مسلمة وتابعة الجامعة العربية، لكنها فقيرة وعت الأرض. خلاص الأموال بتاع الدول الغنية بتتعثر في انجلترا وفرنسا والكلام ده، وتايبين موريتانيا واقع والاقتصاد واقع. اسرائيل استغلت الفرصة وراحت للراجل بتاع موريتانيا، احنا ممكن نطلعك من العثرة الاقتصاديات بتاعتك دي ونخليك دماغنا، بس احنا عايزين حاجة واحدة، عايزين نجرب صاروخ من عندنا ينزل في الصحراء بتاعتك تجربة وخد لك مليار دولار. قال معلش انت تبقى كويس. قال لهم ماشي. تعرفين اسرائيل فين طبعا؟ ولا تعرفوش فين؟ طب عارفين موريتانيا فين؟ موريتانيا هناك جنب المغرب، يعني اللي ينص منها على البحر على طول. يبقى من عند اسرائيل عدى على السعوديه وعدى على سيناء وعلى مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وقاموا بعدين الصاروخ من هناك وعد ونزل على المكان اللي هم علموا عليه عشان يشوفوا دقه التصوير. فيبقى لما يكون عنده صاروخ يوصل لموريتانيا وممكن يحمله بروس نوويه ويرمي على كل بلد كام صاروخ. شوخ يا شوخ؟ نعم يا صاروخ. فاكرين اللعبة بتاع الأرياض دي؟ ها؟ شوخ يمكن على صاروخ أو بيعملوها ده. تمام؟ 300 رائد نووية عندهم في انفاع الدمونة. إيه اللي عمل الدكتور محمد البرادعي؟ واعتبروه انتصارا عظيما للإسرائيل. قبل كده كانت ما تتبلش مجرد الكلام في الموضوع. تقول له إحنا عايزين نوقف. يقول له ما تكملش. هو عايزين عايزينكم توقعوا على معاهدة عدم انتشار. يقول له احنا عايزين توقع. يقول له ما تكملش. خلاص؟ ايه الانتشار العظيم اللي حصل بقى والتطور الخطير في المسألة؟ ان شارون قبل ان يجلس معه على مائدة المفاوضات. بس. خلاص كده؟ وهو بيقعدوا على الترابيزة معاهم. قول له ايوه انت عايز ايه؟ قول له احنا عايزين اسرائيل توقع على معاهدة طرد او عدم انتشار الاسلحة النووية. قال له ماذا؟ ده احنا بنحب السلام. واحنا عايزين الدنيا كلها تبقى سلام. صدقني زي ما بقول لك خلاص؟ بس امبارح في البي بي سي قال لك الدكتور برادعي يشيد بتجاوب شارون. ايه اللي حصل؟ ايه اللي عمل شارون يعني؟ مش عملية دفاعه في اخواننا المسلمين هناك وكل يوم يملك السلام وخريطة الطريق؟ ها؟ يلدح ولا خريطة الطريق والسلام بس يلقب على الارهابيين الاول. الارهابيين هم مين؟ كل الفلسطينيين من واحد لمين. بعد ما لقب عليهم فيبقى نتكلم بقى في السلام. النهارده لما يكون بلد زينية ممكن تبيد منطقة الشرق الأوسط كلها ب 300 رائد سنوية اللي عندها، يبقى احنا مش هنقدر نغلب الجماعة دول إلا إذا نضفنا نفسنا من دول. يبقى الذكاء مش هتترك فرصة للمرابين على الإطلاق. فطيب ابن عبدالله لما لقى ده اليهود عمال يتحكم في دور الميه وكل شويه يرفع الميه ويعمل المش عارف ايه والكلام ده زي اسرائيل ما عايزه تعمل، تحصر فيها تقفل النيل والفوتيل والفراق ورجلك ويروحوا سيوبا يقولوا النيل، واحنا بقى يبقى نقطه الميه بمئة برميل بترول. خلاص؟ عين اسرائيل ابن عبدالله قال له ممكن نتشارك في البيت؟ قال له ماشي. حكم للغبي ربنا سبحانه وتعالى ان لم يعطي العبد موهبه وتوفيقا يضيع نفسه. قال له عايزين نشتري في البيت ده، اشتري منك نص. قال له ماشي. طب حيشتري نص ازاي؟ هيتم الماء ازاي؟ ده هيشتري نص يعني. المهم اشتراها منه. خلاص؟ كان مثلا دنيا جرس للميه بدر. خلاص قال لي طب النص بتاعي عليه ازاي؟ قال له خلاص انت تسعي يوم ونسي يوم. او هنسي من النص بتاعي. يجي المسلمين يعبدوا الجرد ببلاش. يجي يوم اليهودي ما فيش حد يشتري ميه. مستنيين يوم عثمان بن عفان. خلاص؟ يجي يوم عثمان يملوا البراميل اللي عندهم في الميه في البيت ميه ويوم اليهودي ما يشتروش حاجه، انا يشتري بيه. خلاص؟ فإذا جاء واحد المجتمع كله خايف على بعضه، نسيج قوي. مش ممكن بقى النسيج القوي ده تلاقي واحد عميل. العميل الخاين ده أحد أسباب العمالة والخيانة، حقد الخاين على المجتمع. كل في العالم كلها تاكل وتشرب ولا ولسه عربيات ولا مش عارف ايه ما هو فين وتشتري هدوم العيد من دبي ومن باريس ومش عارف فين والكلام ده، وانا مش ناقص ويا ابن الذين دول انا لازم اعمل فيهم اخر يوم يروح بقى يبيع معلومات ودوله لبره وحصل فلوس زي ما حصل في العراق بالظبط. العراق ما سقطت الا بالعملاء. فلما يكون نتيجه اجتماعي الايات بدايتها بالليل والنهار سرا وعلانا، وبعدين يأمرهم كمان بالزكاة بواسطة الكلام. فربنا تبارك وتعالى بعد ما ذكر بقى صفة المنامي صفة القميئة الوضيعة اللي أي واحد ينزل أن يتصف بها، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخططه الشيطان من المس، أمرهم بترك الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا وجاء لمن لم يحرككم عن الضر لمن مرتين، يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين، كرهوها مرتين. وبعدين في وسطهم اتقوا الله. فإذا كان بقى الإيمان بيحركوا ولا تقوى الله بيتحركوا يبقى مفيش غير الحرب. استنى الحرب ده، استنى الحرب زي ما حصل النهارده. قلنا الجماعة رجال الأعمال الأعمال الاستثمارية للجانب والكلام ده، فين الكلام ده؟ إحنا ليه مش حاسين بيه؟ يعني كتير من الناس عمالين يسألوا، ولك الدولار نزل لستة جنيه وعشرين قرش، وستة جنيه وربع، بعد ما كان وصل سبعة جنيه وخمسة وعشرين قرش، فنزل جنيه لحاله. طبعا جنيه حاله ده يعتبر بقى يعني نسلة رهيبة. جنيه ده التعريف الواحد بفكر عدة قرون في التحويل. فلما ينزل جنيه طيب طلع لسبعة جنيه وربع، أما طلع السلعة وماله خلاص السكر غلي والسمنة غلي والدقيق غلي والرز غلي كله طالع منه طلع. الطلب نزل السلعة زي ما هي. طب ليه؟ طب ما نزلش يا كمان؟ طب انكم عمالين تزرعوا البتاع، طب الرز احنا بنزرعه. الرز احنا بنزرعه، فانا ما ادخلش ان الرز يطلع ولا طلب، ليه يطلع ليه؟ قال لك ما في رز كنا بنصدروه زمان في الطلب. طيب هو في التركيز، يبقى الرز لسه جوه البلد، ايه اللي غلاه؟ هي موضة كده. احنا عندنا كده ارتفاع الاسعار كالمرض، يدخل البلد ما يخرجش. هو كده. اذا ده مجتمع متراحم؟ لا مش متراحم. يبقى يخليني بقى اروح وانا بنفق، عايز اقتل العيال ما عنديش. انا راجل غريب وعايز اقتل العيال وما عنديش. مش حد بيقرضني لان الكل بياكل حاجه. طب امال المليارات اللي انت بتقوم البنوك بتسكن في التنميه ورفع المستوى المالي والاجتماعي والكلام ده، المليارات اللي تقع في الجنه على فرصه اهو ده اللي بيقع في انواع الحرب. ان لم تفعلوا فاعتنوا بحرب. احد الوان الحرب ظهور النصوص. هي البنوك دي بتختار على الفلوس ولا الفلوس دي اموال الناس؟ أقول لا. يجي واحد يأخذ مثلا 3-4 مليار ما عليهوش ضمانات حقيقية بدليل ان السلم المهربانين بره. ده واحد يعني من المسلمين كده الغلابة اللي اتهموه بالارهاب راح اي بلد يقول له انتوا اخوه وجيبوه. طب هم هربانين بالمليارات بره ومعروفين بصرف تجمعاته ويلفهم بلاده وبصرف قنوات الفضائيات وكل حاجه. الإدارة ياخذ 14 مليار ده ها؟ عمال ينجح علينا دلوقتي ها؟ وخد الفلوس وهرب. طب ده في دليل ويروح يتحرك ويجي، ده ما يجيش ليه؟ 14 مليار يعني 14,000 مليون 14,000 مليون كله يتوزعك على الشباب كل شاب 10,000 13,000 هيتجوز هيفتح بيت او يعمل له تجارة. ولما الشباب يعمل له تجارات من الكلام ده هو كما قال صلى الله عليه وسلم دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هيخلقوا الهوايات والشباب هيلاقي شغل وهتبقى في حركة وفي مكسب وفي بركة. فجميع الأعمال الحرب فساد الحسابات واحتلال القوانين بحيث ان ياخذ الفلوس ويخرج. فهي ان تفعلوا وتتركوا الربا لن يؤمن حركتكم ولا تقوى الله حركتكم ما يقدرش يقول الاتراك الحرب. فاذا ما كنتش بتخاف اختشي. لو كنتش بتخاف اختشي. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. فلما تشوف الحرب وتخاف وتدش بقى وتقوم فلكم رؤوس أموالكم. الرسول عليه الصلاة والسلام ادى القدوة بقى للناس في حجة الوداع. قال كل أمر من امر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. واول ربا اضعه يعني تحت قدمي ربا العباس. فانه موضوع كله. العباس بن عبد المطلب ايام الجاهلية كان مراضيا كبيرا. وكان له اموال طائله عند الناس اقرب والموارد الديون قد الفلوس والنصف. كان ليس اقولهم ايه اول ريبه اضعف ريبه العباس. يعني ان تبطل لكم رؤوس اموالكم يعني لا يحل لك ان تاخذ الفائده من الذي اقرض له. تاخد راس المال بس وتجيب الربا. تقولش. قال معنى ان تهتم فلكم رؤوس اموالكم بعدما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الربا تحت قدميه. وبدا في اهل بيته حتى يكون قدوه للناس جميعا. فان تهتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وان كانت رؤوس مراه. طب انا اقرب وقلت له 100 ب 110 نجمه في الاول ما تاخدش. طب اديني 100. قال لك ما معيش دلوقتي. انا كنت مقترض منك عشان ما معيش عايز اخرب حياتي. خدت الفلوس منك توفاها. فانا معايا السجن فلوسك ولا الربا كمان اللي انت عايزه. علشان تشتري التراحم في كلمه. قال عز وجل وان كان ذو عسرة. لما جيت تاخد بالك منه كان معسر فناظرات الى ميسره. يعني فيه لحد ما يفك نفسه. وان تصدقوا خير لكم. ولو سبت له الفلوس خالص وسبت له طبعا الغيبه طبعا لنواه المسجد وحطيت طبعا الزياده فهو خير لكم. شوف الكلام، شوف التواحد مجتمع زي ما هو متغلب ليه؟ ايه اللي غيره؟ القاعدة قوية. عشان كده اقول لك البلد اللي عايزة تحارب لازم تقدر كل اقتصاد حرب. اقتصاد حرب يعني ايه؟ يعني اذا وقع البلد في هزيمة محققة اقتصادها ما يتهزش. لقمة العيش تفضل زي ما هي. يوم يخزن بقى ملايين الاصنام ويعمل له رصيد في البلاد المجاوره ويعمل رصيد في البلاد بتاعته في اماكن غير معلومه بحيث لو وقعت الهزيمه الناس ما تموتش. يبقى هو بنيان اقتناع. امر بالانفاق الكامل ليل ونهار، امر باخراج الزكاه، امر بتقوى الله واخذ راس المال وترك الزياده، امر بالانذار المؤثر بل بترك الملعب. كلام. عشان كده ربنا تبارك وتعالى جعل هذه الايات تتخلى الايات الاولى. القران كله بيخدم بعض. لما تاخذ الكلام ده كله تطبعه على قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. كلمة أضعاف المضاعفة دي بتختم السياق اللي هو الصدق ده. أضعاف مضاعفة يعني ربا موكل. تاخذ المية 110 لشهر، عدت الشهر فلوس ما عنديش. طيب حديك كمان شهر ده 10 يبقى ده 100 كام؟ 20. حتى الشهر الفلوس ما عنديش، طب حديك كمان شهر ده 10 ويفضل بقى يعشرني لحد ما يقفل هنا راس المال. ها؟ يعني اقترب 100 هيزيد 300 على ال 100. خلاص ادي معنى اضعاف مضاعف، يزيد في الاجل مقابل زياده في المال. حلو كده. بعض الناس يقولوا بيلعبوا وبيحلوا خروج البنوك، قال لك انما حرم الله الربا المؤكد، انما الربا المؤكد عشان تفك كلمتك لا بقى. وفي دليل على كده، قال لك الايه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. ولو قصد تحريم الربا كله قليله وكثيره لقال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا واتقوا الله. طب المفروض البقره ايه؟ زرع ما بقي من الربا بألف اضعاف مضاعفه. قال لك ايه؟ يحمل المطلق على المقاول. ايه؟ يبقى اين سوره البقره تحكم على سوره عايز سوره العمران. ايه؟ اذا المقصود ده الربا اللي هو سوره البقره هو اضعاف مضاعفه اللي هو سوره العمران. ده بس لما تشوفوا بنتكلم بالوصول. ليك عندنا حاجه؟ لا مالكش حاجه. طبعا الناس اكثر الناس مش اهلين يحبوكم، اللي يعرف المسائل دي اهل العلم اللي هم بيقولوا القاعده روح الدنيا. الجماعه دول يعرفوها وكتموها يا ما عرفوهاش من العصر. يقول اهل العلم اذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني ايه الكلام ده؟ الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا. يبقى منطوق الكلام او المعنى الذي خلق الكلام من اجله في الفاسق ولا في المؤمن؟ ها؟ عايز تحفظوا معايا عشان اتعلموا القاعده دي. الآية نزلت مش معنى الفاسق خبر فاسق ولا خبر المؤمن؟ خبر فاسق. يبقى ايه اسمه؟ المنطوق. منطوق الكلام انما سيق لاجل التثبت من خبر الفاسق. حلو كده؟ طيب. طب ان جاءني مؤمن بنبأ فتثبتوا؟ تثبت ليه؟ هي الآية أصلا جابت ست المؤمن؟ طب ليه تثبت؟ قالت ده المفهوم. يبقى الكلام له منطوق ومفهوم. المنطوق ما وضع الكلام لأجله، والمفهوم ما جاء عكس المنطوق. انا فهمت كده. زي لما اقول لك مثلا اذا جاءك ضيف فاكرمه اطعمه واسقه. خلاص قمت انت بقى اكلت وشربت وضربت عليه، خلفت النص ولا ما خلفتوش؟ ها؟ خلفته؟ انا ماليش دعوه بالزيادة والخسارة. ده سؤال واضح. اكلت وشربت وضربت وشربت وضربت وضربت علي. انا نفذت النص ولا ما نفذتوش؟ نفذته؟ طيب بص يا عم، خليكم بلاد اصول، احنا بنتكلم في الاصول. اذا جاءك ضيف فاكرمه اطعمه واسقه. حلو كده؟ يبقى انا عندي اكرمه ده الامر العام، وبعدين حبيت ابين لك انواع من الاكرام بدون استيعاب. يعني انا مثلا هقول لك اطعمه واسقه وما تنيموش على الارض وما تكفش عظمه. انا بس رديت لبن حاجات كده، ايه من باب ضرب المثل ده. انما الاكرام ده حاجه ملهاش ايه، كل واحد على حسب اصله وعلى حسب كرمه وعلى حسب فلوسه وعلى حسب نفقته. والكلام نفقة الرجل الغني غير الفقير. تمام؟ فأنا لما أقول لك إذا جاء ضيف فأكرمه، وبعدين ضربت لك المثل الآن أكلت وشربت وضربت عليه، يبقى أنا خالفت النص ولا نفذته؟ خالفت النص. طيب أنا لما أجي أقول لك طب ما أنت ما قلتليش ما تضربوش؟ اقول لك يا اخي ما هي دي بتيجي بالمفهوميه، دي بتيجي بالمفهوميه. مش ممكن اقول لك اكرموا اكلوا صاروا وبعدين اخبطوا لي على يا طاير ما تفهمش. مش كده؟ يبقى كلمه لا تضربه جاءت بدلاله ايه؟ دلاله المفهوم. خلاص كده؟ يبقى في كلام، الكلام لما يتناقل لاجل قضيه من القضايا يسمى دلاله المنطوق. كل منطوق له مفهوم، إما مفهوم موافقة وإما مفهوم ضد اللي هو دليل الخطاب أو الذي يسمى بمفهوم المخالفة. طيب إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سيقت الآية للدلالة على خبر الفاسق. طب خبر المؤمن جاية مفهوم المخالفة، ما هو ده فاسق اهو، أنا بسأل عن ضد الفاسق هو المؤمن. خلاص؟ يبقى كأن الآية بتقول إيه؟ وإن جاءكم مؤمن بخبر فلا تتبين. لأن مؤمن والإيمان يحجب عن الكذب، والأخبار ما يدخلهاش غير الصدق والكذب. تمام كده؟ فدرج المؤمن مش هيكذب. خلاص كده؟ يبقى الآية دي لها مفهوم ولا ملهاش؟ مفهوم مخالف ولا ملهاش؟ لا مفهوم مخالف. تمام. فلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خلاص. أيجوز الرفث والفسوق والجدال في غير الحج؟ طيب نفهم الآية. ما هو الرفث؟ كلام الرجل مع المرأة أو المرأة مع الرجل فيما يختص بالعلاقة الشخصية بينه. تمام. هذا يجوز في الحج وفي غير الحج، أليس كذلك؟ مبلمين ليه؟ انتوا مش متجوزين؟ ها؟ ولا واخدين علقة؟ أيجوز أن يتكلم الرجل مع امرأته في غير الحج فيما يتعلق بالعلاقة الشخصية ولا لا يجوز؟ ما تكون دخلت صوتك كده؟ ها؟ يبقى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى الرفث يجوز في غير الحج والفسوق لا يجوز في الحج ولا في غير الحج والجدال يجوز في الحج بشرط ان يكون الجدال بقصد بيان الحق. عشان كده الحج كان منتديات علمية يلتقي فيها علماء الدنيا كلها عشان يفكوا المسائل الخلافية اللي بينهم، واي حد عنده مشكلة علمية مش عارف يحلها يلتقي اهل العلم ويتبادلوا النقاش فيها، والنقاش والوصول للحق مش هيجي الا بالجدل. يجيب دليل وانا اقول له لا الدليل دي على اعتراض الفلاني، كل اعتراض انت معترض بيه اقول له عندك حق دي. فما وصلنا الحق الا بالايه؟ الا بالجدال. يبقى المسألة دي مفهومة في تفصيل ولا لا؟ يبقى مفهومة في تفصيل. خلاص؟ طيب. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. كان الراجل المخلف يبعث اللي الآن بتاعه اذهبي إلى فلان اشتغل معاه شغل الدنيا وديه لها القرشين، تروح تزني معاه وبتاع الكلام ده وتجيب لي كده القرشين دول. فكان في بعض الإماء ما بيحبش كده فيقوم يكرهها على انها تروح تزني وتجيب له اجر في الدنيا. فالله عز وجل قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طيب افترض انها لم ترد تحصنا ولها مزاج للعمليه دي، تكرهها على البغاء؟ طب يبقى الآية دي لها مفهوم ولا ملهاش؟ ملهاش. مفهومها هدر. يبقى الآية دي ملهاش مفهوم، مفهوم مخالف يعني، مفهوم المخالفة ملهاش. خلاص. لأنها لو راغبت في البغاء لا يجوز إكراهها. تمام كده. الآية بتاع الحج فيها تفصيل، الآية بتاع الحجرات لها مفهوم. إذن الكلام في تفصيل ماهوش كده. تمام كده. طب إيه اللي خلانا نقول إن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن ملهاش مفهوم؟ قال لك لأن الله حرم الزنا كله، فلا يجوز باختيار ولا بغير اختيار. عشان كده لو تراضى اثنان على الزنا لا يكون حلالا. ها؟ اصل يقول لك ايه طالما بالتراضي؟ ما هوش ده اللي حصل. رجل ضرب امراته بتنسي، يروح يرفع عليها قضيه. قانون الفرنسي بيقول اذا كانت راضيه خلاص. وفي بيوت الدعارة، في بيوت للدعارة حسنة السمعة؟ تتوقع يقول لكم كده. وبيوت سيئة السمعة. البيوت حصلت السمعة اللي بتدي الأجرة وما بتاكلش الفلوس على الزانية، إنما لو كانت الفلوس عليها يبقى ناس ضلالية بياكلوا فلوس الناس. فعادي زي أمريكا كده، اعمل كل حاجة إلا الكذب، إلا الكذب. عشان كده كلينتون لما فجر مع الولية بتاعتها مونيكا دي، لما راح هناك يحلفوه رامسفيلد الوقت وزير الدفاع الامريكي، لما حصلت مشكلة سجن ابو غريب وقعتوه في الكونجرس حلفوه، قال لهم ده اللي حصل لا يوصف، ده اللي ظهر للناس ولا حاجة من اللي انا شفته. كان ممكن يخبي لانها فضيحه بالنسبه له، لكن ما يقدرش يكذب. خلاص يعمل كل حاجه في الدنيا، يكذب ويقتل ويشرب خمره، كل حاجه الا يكذب، انه يطلع كده وحده القانون. خلاص فلو تراضوا على الزنا يمشي. يا الراجل قال لك مختصة وخصوصي ما تشرحش الكلام ده يبقى فيه كلام. قال لك ما حرمه الله عز وجل لا يحل التراضي عليه مطلقا، لا قليل ولا كثير. تمام؟ يبقى اذا الآية دي مفهومها هدر ليه؟ لأنها خرجت مخرج الغالب، أي مخرج غالب ما كان يفعله أهل الجاهلية. العرف الغالب عليهم آنذاك انهم كانوا يودوا اللامة علشان تستطبع وتبقى شيء. فاذا خرج الكلام تنبيها على غالب ما كانوا يفعلون في الجاهلية وثبت حرمة هذا عندنا بالنص، فالمفهوم لاغم، فتقدرش تجيب لي مفهوم، لان المفهوم في الحاله دي هيبقى ضد النص على طول. عشان كده يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، قالت غالب فعلهم انذاك كان تضعيف الربا، فخرج الكلام مخرج الغالب على ما كانوا يفعلون من تضعيف الربا، والا فلم يقصد بالكلام الكلام على الربا البسيط ولا المركب اصلا، لان الربا قليله وكثيره حرام. يبقى اضعافا مضاعفه لا مفهوم لها، لانه قال لك لا تكون الربا اضعافا مضاعفه، يبقى يجوز ضعفا واحدا، لانه نهى عن الاضعاف المضاعفه، نقول له لا ولا ضعف حتى. ليه؟ لان الكلام خرج مخرجا غالب، وإذا خرج الكذب قعد، وإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ماتت، يبقى الكلام ده المقصود بايه؟ الليل ولا النهار؟ الليل. طيب افترض ان الرجل دعا امرأته الى فراشه بالنهار، تلعنها الملائكة ولا لا تلعنها؟ ليه؟ الحديث بيقول باتت، انت ايه دخلت النهار؟ هو ده مثال بقى على اذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. الا فاتت يعني بالليل، ولكن ليس المقصود ليلا. طب ليه نص على الليل؟ لان داعيه الفعل عاده لا تكون الا ليلا، والا فلو دعاها نهارا فامتنعت لعنتها الملائكه ايضا. يبقى كلمه باتت خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها، اذا المفهوم لاغم. فواضح ولا انا متحمس كده وخلاص؟ فهمت الكلام؟ طيب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد بإثنه غير رمضان. خلاص، لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإثنه غير رمضان. يبقى إذا زوجها غاب تصوم؟ ها، تصوم. تمام، يبقى دي لها مفهوم ولا ملهاش؟ طيب، قال لها زوجها وهو يسافر: لا تصومي وانا غائب. تصوم؟ ها، موافقة؟ طبعا لا تصوم. طب ليه؟ عشان ايه؟ مثلا يعني اصبت اضرب المثل بتاعت ان اديكم كمان كعب القاعدة وانا مروح، بس احنا مش تبع القاعدة. علشان بس ما يوقفناش هنا تبع القاعدة وقعد كويس والكلام ده. قبل ما نمشي كده قلت نكمل لكم حتة ايه في قاعدة المفهوم والمنطقي. لا تصوم امرأة، خلي بالكم افتح لينهم قاعدتين ماسكين بعض. لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. سيق الكلام لأجل قوم المرأة وزوجها حاضر معها في البلد، ولم يتعرض الحديث لغياب الرجل. تمام كده؟ فقال لك هذا المنطوق له مفهوم، وهو انه يجوز للمرأة ان تصوم وزوجها غائب. يبقى عندي منطوق ايه؟ جميل اوي. والراجل ده مسافر، قال لها ايه؟ قال لها: لا تصومي وانا غائب. ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. انك حينئذ يقدم المنطوق على المفهوم عند التعارض. إذا المنطوق من الرجل ألغى المفهوم من النص النبوي. المفهوم من النص النبوي أنه يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها غائب. فإذا قال لها زوجها: لا تصومي وأنا غائب، يبقى المنطوق بتاعه ألغى المفهوم. يبقى نطلع بقاعدة كمان: إذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق على المفهوم. ليه؟ لأن المنطوق أقوى، إذ أن الكلام سيق لأجله، ولأجل أن المفهوم لا ينحصر. لا ينحصر يعني ايه؟ يعني ممكن تفهم حاجة ولا تفهم حاجة، وفلان يفهم حاجة وفلان يفهم حاجة. كلنا ممكن نفهم حاجات لمنطوق واحد. زي اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. اولى هن بالتراب او احدى هن بالتراب او اخرى هن بالتراب، ثلاث الفاظ. إذا ما نظر في العلة، طب ليه؟ واحد قال لك ده مسألة تعبدية. تعبدية يعني ايه؟ يعني مالهاش علة، قال لك ابتدع نفسي وخلاص. ما تدورش على علة، جيبك قال لك قول حاضر. وده رأي لمن مالك. على فاهم، والكلب عندهم طاهر. الكلب عندهم طاهر، مفيش مشاكل فيه. آخرون قال لك التراب مش هو المقصود كتراب، المقصود يعني التراب زمان كان هو وسيله النظافه، ما كانش فيه غير، لا كان فيه صابون ولا اشنان ولا صبغه يود ولا ميه نار، ها؟ بس كان التراب هو الرخيص وكما كان هو الايدين الجميع وهو الماده المطهره، فقال لك اغسله بالتراب. فليس المقصود هو التراب لعينه، بل اي ماده منظفه نقاها. واحنا طبعا في عصر الفهلاوه يبقى صبغه اليود وميه النار احسن، وتجيب اي مطهرات ومعقمات جديده والكلام ده يبقى تستغنى عن التراب لان ده كان جمال. جماعه كثير قال لك لا ده التراب مقصود لجد، وهو الصواب، التراب مقصود لجد عشان كده وكده. طبعا كم مفهوم؟ ثلاث، ولما تقعد تدور في الكتب هتلاقي كمان. اذا المفهوم لا ينحصر، لا ينحصر يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى ما مفهوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة للحديث او للآية. عشان كده قال لك اذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق لان الكلام ثيق من اجله ولان معناه منحصر، اما المفهوم يبقى معناه غير منحصر. فالجماعة اللي عمالين يفكروا بقى ويقول لك لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة، المقصود الربا المركب، لكن لو رأيت ربا بسيطا حاجة كده عشان تفك جلد اخوك وتاخد طرف حاجة كده يرشين جنبها فهذا جائز، بنقول لهم كده انتم اخذتم هذا بدلالة الموافقة، ونحن نقول كما قال العلماء اذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، وهذه الآية نزلت على غالب ما كانوا يفعلون لأنهم كانوا يضعفون الربا، فكأنه قيل لا تأكل أضعاف المضاعفة، زي واحد مثلا ما يكون بيشتم واحد وبيخش بقى في التبادل، قلت كذا قلت كذا قلت كذا وجبت إضغاط الغويط، فأنت تقول له إيه؟ يا أخي لا تفحش في التبادل، لا تفحش في التبادل، يبقى معناها الثلاث المخالفة إيه؟ سم ولا تفحش. طب انا اقصد كده، طب امال ايه اللي خلاني اقول له لا تفحش؟ اللي انا سامعه، اللي انا سامعه من الكلام بتاعه، مش ان انا اقصد اقول له جد بس خليك دليكا، لا انا اقول له ما تسيبش عقلك بس شايف بقى غيب من القعر، فعمال اقول له خف خف، مش معناها هات من الوش. فانا لما اقول له لا تفحش التباب مش مفهوم كلامي صب ولكن فكر خفيف، لكن انا كلامي اقصد لا تصب اصلا، فمن باب اولى لا تفحش، يبقى ده خرجت مخرج الغالب فلا متمسك فيها لمن يريد ان يحل الربا حلا بسيطا. والكلام طبعا له تتم الفتره القادمه ان شاء الله، في حنكمل فيها بقيه ايات ال عمران الخاصه بالنتيج الاجتماعي، وبعدين بعد كده ان شاء الله ندخل في غزوه احد في سياقها حتى منتهاها مع عقد العبر منه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.